الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعاود دروسنا الأسبوعية والتي تبث عبر هذه الشبكة المباركة وعبر الغرفة التابعة لهذه الشبكة، إمام دار الهجرة العلمية، غرفة إمام دار الهجرة العلمية التابعة لموقع إمام دار الهجرة. وكنا قد توقفنا منذ فترة وطال بنا التوقف بأمور عارضة، وكذلك تعاقب المواسم الفاضلة كرمضان وأشهر الحج، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا ويسددنا ويبارك فينا ويجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اليوم بإذن الله جل وعلا نعاود هذه الدروس في فنين عظيمين ومهمين، الأول في باب الاعتقاد والآخر في باب أصول الفقه. أما الأول فهو متعلق بشرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله وغفر له، ولوالده الإمام العلم، ولعلمائنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد قطعنا فيها شوطا جيدا، وأسأل الله جل وعلا التمام على خير. وأما الآخر وهو المتعلق بعلم أصول الفقه فهو في رسالة شيخنا العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله، في رسالته المسماة الأصول من علم الأصول. واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ فقط في الرسالة الأولى، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نعم، تفضل. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. مضى معنا ما يتعلق بمنكر ونكير، وكذلك بالحوض. ونأخذ اليوم بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالميزان. هنا الإمام رحمه الله وغفر له ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات ينصح السنية وينهاه في نصيحته بألا ينكرن جهلا منه ما جاءت به النصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره هنا رحمه الله وغفر له متعلق باليوم الآخر، مما جاء في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما صح فيه الخبر في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. وإما يكون بعد الموت أمور عظام، كالقبر وما يتعلق به من النعيم والعذاب، والبعث والنشور والحشر والحساب والصراط إلى غير ذلك مما جاء في الوحي المبحر. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تنكرن جهلا. انظر إلى قوله رحمه الله وغفر له جهلا، لأن بعض الناس قد يحصل هذا منه عمدا، وليس الحديث عنه في هذا المقام، إنما الحديث عن هذا الجاهل. أما المنكر عمدا فهذا أمره مختلف عمن ذكره العالم رحمه الله تبارك وتعالى. فإن هذه المسائل بعضها لم ينكرها حتى أهل العلل السماوية كالبعد والمعاد، وبعضها أنكرها بعض أهل البدع والضلال، وهذا الإنكار لم يكن صريحا، إنما تأولوها بالمعتزلة وغيرهم على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. مضى معنا قديما ما يتعلق بمنكر ونكير، وكذلك ما يتعلق بالحوض، ونكمل اليوم بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالميزان. فالناظر في نصوص الشرع المطهر يجد أنها قد جاءت بالدلالة على الميزان، والميزان في اعتقاد أهل السنة والجماعة حق وصدق على وفق ما جاء في الشريعة المطهرة. كما يقوله أهل البدع، وسوف يأتي معنا ذكر شيء من ذلك. والميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وأما في الشرع فما يضعه جل وعلا يوم القيامة بوزن أعمال العباد. وقد دل على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقام نعم ولما جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على إثبات الميزان حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو آخر حديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان. انظر يا عبد الله، يا من تريد ما عند الله، يا من تريد الثواب العظيم والأجر الجزيل، انظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو آخر حديث عند البخاري، ختم به صحيحا. فقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهذا محل الشاهد، ثقيلتان في الميزان. فالميزان موضوع بالوزن حتى لا يكون هناك ظلم، بل عدل كما قال ربنا جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله حكم عدل جل وعلا، فمن ثقلت موازينه فليبشر بالخير، وأما من خفت موازينه فالحكم فيه ما أخبر به ربنا جل وعلا في قول: فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والعياذ بالله. ما يقدمه المرء من حسنات وسيئات، وكما قلنا ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، وبهذا جاءت النصوص على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وكذلك له لسان، وهذا ما دل عليه ما نقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم عن اللسان، وصار إجماعا عند أهل السنة. وإما يدل على أن هذا الميزان له كفتان ما جاء في حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، خرجه الترمذي وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة صاحب البطاقة: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فدل على أن له كفتان، نعم في كفة، والبطاقة في كفة، الكفة المقابلة. فدل على أن له كفتان. وهل هو ميزان واحد أم ميزان متعدد أم موازين متعددة؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنها موازين متعددة، واستدلوا له بما جاء في كتاب الله جل وعلا: ونضع الموازين. فقوله جل وعلا: الموازين، هذا جمع، فذهب أصحاب هذا الفريق لأنها موازين إلى أنها موازين متعددة، وفي قوله: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه كذلك. وذهب بعضهم إلى أنه ميزان واحد، لأن الأحاديث الواردة المفصلة وردت لإثبات ميزان واحد فقط، وقالوا: أما ما جاء في القرآن والجمع الذي التنسيق فيه؟ قالوا باعتبار الموزون، باعتبار الموزون، لأن النصوص دلت على أن الموزون ليس شيئا واحدا، بل الموزون ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحف. أما العمل فيدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مضى معنا، كلمتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما العامل جاء الحديث قال جناح بعوضة، ذلك يدل له حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه وأخبر أنها لها مثقال عظيم في الآخرة كجبل أحد، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الصحائف فيدل له حديث صاحب البضاعة الذي مر معنا. وهذا هو مجموع ما دل عليه النص الشرعي. أهل البدع كما قد أشرنا إليهم من المعتزلة وغيرهم أنكروا الميزان، لكنهم ما أنكروه إنكارا ظاهرا وواضحا بأن ردوا هذه النصوص وقالوا لا ميزان الآخرة، وإنما قال المراد بالميزان العدل، وأن الله حكم عدل لا يظلم أحدا، وأن الله ليس بحاجة إلى هذا الميزان، إلى غير ذلك من ضلالاته. وهذا باطل لمخالفته النص والإجماع، فالنص في الكتاب والسنة قد جاء بإثبات الميزان والموازين. والحكمة في ذلك إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسب، فلا ظلم لأحد يومئذ. أقول باطل تفسير أو تأويل الميزان بالعدل لمخالفته للنص والإجماع. أما النص فما مضى معنا من آيات من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أنه حقيقي وأن له كفتان. وعلى هذا قام إجماع سلف الأمة، أجمع أئمتنا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على إثبات على كله.